أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. نعم، تفسير كبير. بس ننتهي من الآية، مراجعة الآية السابقة، ندخل في الآية التي بعدها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم ففي قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، أي أرسلنا رسلا قصصنا بعضهم عليك ولم نقصص بعضا آخر عليك، ليكونوا أرسلناهم ليكونوا مبشرين ومنذرين لأقوامهم، فيبشرون من آمن وعمل الصالحات بالثواب العظيم، وينذرون من كفر بالعذاب الأليم، لئلا يكون الناس على الله حجة وعذر يعتذرون به في ترك العمل الذي أراده الله، ولئلا يقول يوم القيامة ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من رسول. بعد الرسل، يعني بعد إرسالهم وإنزال الكتب إليهم. وقلنا أن هذه الآية تشبه قول الله تعالى وقال الله عز وجل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. سميت المعذرة حجة تنبيها على أن هذه المعذرة تقبل عند الله إذا كانت بحق، وهذا المعنى ذكرناه في الفوائد. والخلاصة أن من حكمة الرسل قطع حجة الناس واعتذار الناس بالجهل. احنا ذكرنا في الفوائد أن فيها دليل على العذر بالجهل. طيب، كنا نريد فوائد الشيخ ابن عثيمين على الآية. أمس كان في عندنا أظن مشاركات يمكن هذه موجودة الآن حتى ننظر. ننظر فيها ونضيف، نشوف إذا في إضافة نضيفها. كتبنا في الآية 165 في المرة الماضية: ولما ذكر تعالى أنه أرسل رسلا كثيرين منهم من قص خبره ومنهم من لم يخبرنا به، ذكر سبحانه بعدها الغاية من إرسال الجميع ولما ذكر تعالى أنه أرسل رسلا كثيرين منهم من قص خبره ومنهم من لم يخبرنا به، ذكر سبحانه بعدها الغاية من إرسال الجميع، وهي البشارة والنذارة وإقامة الحجة، فقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. تفسير الآية: رسلا مبشرين يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بخيري الدنيا والآخرة. والبشارة في اللغة الخبر السار غالبا، وذلك لأن أثره يظهر على بشرة سامعه نورا وانبساطا. ومنذرين يخوفون من خالف أمر الله، وقوله ومنذرين يخوفون، وقوله ومنذرين أي يخوفون من خالف أمر الله بعقاب الدارين وعذابهما. والإنذار هو الإعلام بالمكروه تحذيرا، لئلا أي كي لا، ولأجل نعكسها نقول لئلا أي لأجل وكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي حتى لا يحتجوا على ربهم بعدم العلم بما يريده منهم، وحتى لا يقولوا ما أرسلت إلينا رسولا وما أخبرتنا بما يجب علينا. ولذلك لم يبقى بعد إرسال الرسل حجة لأحد. ممكن نضيف هنا نقول: بلغته رسالتهم. ولذلك لم يبق بعد إرسال الرسل حجة لأحد بلغته رسالتهم. والحجة تأتي بمعنى البينة والإثبات، وتأتي بمعنى العذر وهو المراد هنا. وكان الله عزيزا حكيما، أي عزيزا في ملكه، منيع الجناب لا يغلبه شيء، حكيما في تدبيره وشرعه وقضائه وقدره وجزائه. حكيما في تدبيره وشرعه وقضائه وقدره وجزائه. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. فوائد الآية: وفيها الاقتصار على ذكر ما يفيد والإعراض عن غيره لعدم تشتيت الأذهان وتضييع الأوقات. هذا أخذناه من إيش؟ هذه فائدة الآية السابقة، بس هل هي مذكورة ب 164؟ قلنا أضيفوها ل 164. طيب، إذن هذه نقول تضاف إلى فوائد الآية السابقة. طيب، فوائد الآية: وفيها أن الله لا يعذب قبل الإنذار وقبل بلوغ الرسالة، والذي لم تبلغه الحجة الرسالية في الدنيا فقد جاءت الأخبار بامتحانه يوم القيامة. وفيها إزاحة علل المعاندين والمبطلين، وفيها أنه ليس للكافرين عذر لا في الدنيا ولا في الآخرة بعد إرسال الرسل، فما يعاقبهم الله في الدنيا على كفرهم هو أيضا بعد إقامة الحجة عليهم. نقول: وما يعاقبهم الله؟ الفاء يعني ممكن تصلح تفريعية، تفريعية على ما سبق. تصلح تكون تفريعية على ما سبق. وفيها أنه ليس للكافرين عذر لا في الدنيا ولا في الآخرة بعد إرسال الرسل، فما يعاقبهم الله في الدنيا على كفرهم هو أيضا بعد إقامة الحجة عليهم وبعد قيامه. فما يعاقبهم الله في الدنيا على كفرهم هو أيضا بعد قيام الحجة عليهم. ولذلك قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال أيضا: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وفيها إثبات عدل الله تعالى وأنه لا يظلم أحدا. وفيها الواجب العظيم على رسل الله ومن سلك سبيلهم في الدعوة إلى الله من تبليغ الحق بوضوح وإقامة الحجة على الخلق، وفي ذلك شرف عظيم وأجر جزيل. وفيها العمل بمحبوب الله وإنفاذ إرادته الشرعية بتبليغ الناس ما نزل إليهم من ربهم. وفيها أن الاقتصار على التبشير فقط انحراف يؤدي إلى التساهل والميوعة، والاقتصار على الإنذار فقط انحراف يؤدي إلى اليأس والإحباط والتنفير. وفيها أن غيرنا كلمة بس. وفيها أن الاقتصار على التبشير فقط انحراف يؤدي إلى التساهل والتواكل، والاقتصار على الإنذار فقط انحراف يؤدي إلى اليأس والإحباط والتنفير. وفيها أن من الحكمة في الدعوة البدء بالبشارة قبل النذارة، البدء بالبشارة قبل النذارة كما يدل عليه تقديمه في الآية مع مراعاة حال المدعوين. وفيها أن الله يقبل العذر الصحيح، وفيها أن العقل وحده ليس كافيا لإقامة الحجة على الناس، وأنه هو كتبنا وأن العقل البشري ماشي، وأن العقل البشري وحده لا يستطيع التوصل إلى تفاصيل الشريعة، فلا بد من وحي. وفيها أن انقطاع نور النبوة عن الناس يوقعهم في الظلمة والفتن والجور، وفيها أن الله عزيز ينتقم ممن خالف رسله، حكيم لا يعذب قبل بلوغ الحجة. وفي الآية بيان وظيفة الرسل ومن تابعهم، وفيها أن بعثة الأنبياء ضرورة. وفي الآية دليل لقاعدة العذر بالجهل. هل هذا في تكرار؟ في تكرار؟ ما سبق وردت؟ ها؟ وفي الآية دليل لقاعدة العذر بالجهل. وفي الآية دليل لقاعدة العذر بالجهل، وفيها أن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. في يعني في الأول فوائد أخرى الآن نضيفها، وفيها أن الله لم يترك خلقه سدى، وفيها أن الله لم يترك خلقه إذا في شيء ورد تماما مثل ما يعني تقدم عشان ما نكرر يعني، فأنتم انتبهوا على الإضافات. ها؟ تفضل تفضل تفضل. ممكن بس نقول الآن نختصرها، وفيها أن الله لم يترك خلقه سدى، بل أرسل إليهم ما يبين لهم الغاية التي خلقهم من أجلها. وفيها أن الله لم يترك خلقه سدى، بل أرسل إليهم ما بين لهم الغاية التي خلقهم من أجلها. وفيها استعمال الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله. وين احنا قلنا الاقتصار على التبشير فقط، والاقتصار على التنفير فقط، على التبشير والإنذار فقط، والبدء بالإشارة وبالنذارة قبل البشارة، الإشارة قبل النذارة، يعني ما هي بالنص؟ وفيها أن من حكمة الله اتخاذه سفراء بينه وبين خلقه. وفيها أن من حكمة الله تعالى اتخاذه سفراء بينه وبين خلقه. طيب الله أرسل كل الرسل دفعة واحدة في وقت واحد؟ لا. فإذا في يعني ليست القضية أنه أرسل رسلا إلى كل الأمم في وقت واحد، يعني الرسل ما جاءوا إلى الأمم في وقت واحد، يعني ما جاء إلى قوم عاد وثمود وفرعون وشعيب، يعني وإن كانوا متفرقين في الأماكن الجغرافية لكن أيضا كانوا متفرقين في الأماكن الزمانية في المواقع في الزمان، يعني الرسل متفرقين في الزمان والمكان، أستطيع أن نقول. بس أنا ما أدري هذه الفائدة للآية هذه ولا التي قبلها. الآية هذه الفائدة وين تصلح؟ أن الرسل متفرقين في الزمان والمكان. ولا لا تؤخذ من أي آية من الموجودة؟ في الغالب. اللي هي قوله طبعا واضح الحكمة من التفريق من تفريقهم في المكان لشمولية الحجة، وفي الزمان استمرار هذا وقيادة البشرية انهم وزعوا على اجيال البشرية جيلا بعد جيل، واخرهم امة محمد صلى الله عليه وسلم من فضلها انه جعل العلماء ورثة الانبياء. الحين بنو إسرائيل كانت تقودهم الأنبياء، كل ما هلك نبي طلع نبي، ما خلت الأمة هذه من أنبياء. هذه الأمة ما تحتاج أنه يخرص، يعني يكفي علماؤها لقيادتها بعد نبيها، فما تحتاج في كل جيل من أجيالها نبي. وهذا فيه فضل محمد صلى الله عليه وسلم، أنه واحد يكفي كل الأجيال، يعني من عظمته وسيرته أنه هو حياته التي قضاها فيهم تكفي لكل الأجيال التي جاءت بعده. طيب نقول خلاص. وفيها أن من حكمة الله تعالى تفريق الرسل زمانا ومكانا. أحسن حطوها في قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 163. نقول وفيها أن من حكمة الله تعالى تفريق الرسل زمانا ومكانا. بس أنا أجد أن هذه فيها ارتباط في إقامة الحجة، طيب نحط هنا في هذه الآية نقول وفيها مع التي قبلها، نقولها كذا وفيها مع التي قبلها أن من حكمة الله تعالى وفيها مع التي قبلها أن من حكمة الله تعالى تفريق الرسل زمانا ومكانا لشمولية قيام الحجة وبقاء نور النبوة في الأرض. لشمولية قيام الحجة وبقاء نور النبوة في الأرض. تمام؟ طيب خلصناها الآن. مع الذي قبل. مع ما قبلها أحسنت. مع ما قبلها. لأن هذه 163. هذه 165. وفيها مع ما قبلها كذا نقول. وفيها مع ما قبلها أن من حكمة الله تعالى تفريق الرسل زمانا ومكانا لشمولية قيام الحجة وبقاء نور النبوة في الأرض. جيد. وفيها أن من حكمة الله تعالى إثابة المحسن على إحسانه ومعاقبة المسيء على إساءته. نقول إذن وفيها أن من حكمة الله تعالى إثابة المحسن على إحسانه ومعاقبة المسيء على إساءته. طيب في قوله لكن الله يشهد أنزله بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. طيب يعني كأنه واضح أن الكفار ما شهدوا فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك يعني لو الكفار ما شهدوا الله يشهد لك. هذه يعني فيها تعزيز للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآن الآية اللي راح تجي يعني الآية القادمة يعني من أشياء من تفاسير أخرى تقريبا يعني مرينا على يعني سمى الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين ثم سمى المرسلين خاصة بهذا الاسم. شوفوا في ثلاث صور في ثلاث آيات في القرآن، في ثلاث آيات في القرآن: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والآية الأخرى، الآية لسورة النساء، هذه رسلا مبشرين ومنذرين. والآية الثالثة لسورة اللي في النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. فإيش اللي ملاحظ؟ بأن الله سمى النبيين مبشرين ومنذرين، ثم سمى المرسلين مبشرين ومنذرين، ثم سمى نبيه صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا. ها؟ ملاحظة يعني يلفت النظر أنه في القرآن كذا يعني. طبعا يدل على إيش؟ أهمية التبشير والإنذار في الدعوة، إن الله وصف بها الأنبياء، ثم وصف بها المرسلين، ثم وصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ما هو خصه لا حتى الأنبياء الآخرين، إن كونوا وصفوا بهذا ووصف الأنبياء ووصف المرسلين وصف نبيه بهذا، أهمية البشارة والنذارة في النبوة، إنه يعني من أهم ما جاء به كل نبي هذه القضية. وكل داعية يسير على خطى الأنبياء لازم يتصف بهاتين الصفتين. لا، كل الأنبياء يشتركون مع الرسل، مع محمد صلى الله عليه وسلم، في خاصية أو في ميزة أو في وصف لا يستلزم استواءهم في الفضل، أو أنهم مثل بعض، أن الرسل مثل الأنبياء ما يستلزم. كونوا اشتركوا في وصف، الاشتراك في الوصف لا يلزم منه التساوي في التفضيل. أيوة، إذا قلنا أنه عامة الناس، إيه لا، بس هو ممكن يبشر وينذر على رسالة من، على شريعة من سبقه، ما في مشكلة. هو ممكن يبلغهم، ممكن يرسل لهم، أو يعني نبي يبعث إليهم لتأكيد شرع من سبقه من المرسلين بالطريقة التبشير والإنذار، ما في مانع. يعني أنت تقول الآن والله الأخ هذا داعية مبشر ونذير، هو ما هو نبي أصلا، يعني ليس يعني التبشير والنذير هذه طريقة وأسلوب، نعم، أو أسلوبان في الدعوة، ما يلزم منها إيش؟ التساوي، تساوي كل من اتصف بها، ما يلزم منها تساوي كل من اتصف بها. فنقول إذن من الفوائد، يعني نضيف وفيها أهمية اتصاف من يدعو إلى الله بالبشارة والنذارة، لأن الله وصف بهما النبيين، فقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ثم وصف بهما المرسلين فقال رسلا مبشرين ومنذرين، ثم وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين أيضا، فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذن إيش الفائدة؟ نقرأ الآية، نقرأ الفائدة مرة ثانية. نقول إيش قلنا وفيها إيش؟ أيوة طيب. وفيها أهمية اتصاف من يدعو إلى الله عز وجل بالبشارة والنذارة، فإن الله وصف بهما النبيين عموما، فقال كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ثم وصف بها الرسل فقال ثم وصف بهما الرسل فقال رسلا مبشرين ومنذرين، ثم وصف بهما نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طيب، إذن قلنا إرسال الرسل لقطع عذر البشر حتى ما يجي واحد يقول ما جاءنا من النبي، ما درينا، ما علمنا، ما كذا. طيب، قلنا في الفوائد انه البشاره في الدنيا وفي الاخره والنذاره في الدنيا وفي الاخره. ها؟ ما قلنا كذا؟ ما في، ما في ايش؟ وفيها أن البشارة والنذارة تكونان في الدنيا والآخرة، ما قلناها؟ طيب إذن اكتبوا. وفيها أن البشارة والنذارة هي في الدنيا وفي الآخرة، يعني لما يجي يقول لهم من أطاع الله فليبشر بحسنات في الدنيا، يعني سعادة، رزق، خير، أمن، نعم، استغفر ربكم إنه كان غفارا، سمع عليكم إدرارا، أمددكم بأموال وبنين، أجعل لكم جنات، الذين آمنوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، في الدنيا في الآخرة. وكذلك النذارة العذاب العقاب يكون في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا كلها خوف وأمراض والجوع ونقص يعني لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يعني كل نذارة، وفي الآخرة العذاب الأليم والنار وهكذا. لأن اللي قلت بما صار إيش هو اللي اشتملت عليه البشارة؟ يعني مثلا تقول البشارة فيها أن النذارة بشارة تكونان بإيش؟ تبغى تقول أنت؟ طيب بما يكون ايوه صح، يعني كلام نقطتك صحيح وجيهه في الاول اللي هي حتى لا تنسى، بس باقي الاسلوب المخرج اللي هو التخليص يبغى له شوي، لانه ممكن حتى على الصياغه الثانيه يكون يعني انها تقع انه تكون في الدنيا والاخره نقول وفيها أن يعني نقول مثلا ثواب البشارة وعقاب النذارة يكونان في الدنيا والآخرة مثلا كذا، ثواب البشارة وعقاب النذارة يكونان في الدنيا والآخرة ممكن، وفيها أن ثواب البشارة وعقاب النذارة يكونان في الدنيا والآخرة، يكونان في الدنيا وفي الآخرة، وفيها أن ثواب البشارة وعقاب النذارة يكونان في الدنيا وفي الآخرة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: مسألة العذر بالجهل في وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، هذه الآية فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان لهم حجة سواء بعث إليهم رسل أو لم يبعثوا، لكن بعث الرسل يقطع حجة. وفيه أيضا رد على من قال إنه لا عذر بالجهل، لأن الله تعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين، مفهومه لولا الرسل لكان للناس على الله تعالى حجة لأنهم كانوا جاهلين. فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل فيما يفعله، ثم إن كان ينتسب إلى الإسلام فهو مسلم، وإن فعل ما يكفر إذا لم تقم عليه حجة، وإن كان لا ينتسب إلى الإسلام فهو كافر، لكنه إذا كانت الحجة لم تبلغه فإن القول الراجح أنه يمتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل، ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني الشيخ يبغى يستدل يعني الفائدة أنه الآية فيها رد على الجبرية. تبغون نكتبها؟ طيب إذا نأخذ نص كلام الشيخ ونكتبه: افتحوا القوس من عند كلمة رد، ها؟ واكتبوا وفي الآية رد، خلاص من بعد من قبل رد افتح القوس، وفي الآية رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان مجبرا لكان له حجة سواء بعث إليه رسول أم لم يبعث. أيوة هذا بعد الشيخ احنا غيرنا فيه كلام الشيخ، معناها خلاص ما ما ما ما نعزو للشيخ ما دام بنغير الكلام الصيغة، ما ما ما نعزو. طيب نقول وفي الآية رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان مجبرا فيكون معذورا سواء بعث إليه رسول أم لا. لكنه ليس مجبورا، ولذلك كان بعث الرسل يقطع الحجة. يعني لما علمنا أن بعثة الرسل تقطع الحجة علمنا أنه ليس مجبورا، لأنه لو كان مجبور حتى لو أرسل إليه رسل سيكون له حجة. يقول أنا اللي ما جاءه رسول يقول ما جاني رسول، يقال له ماشي معك حجة معك عذر. واللي جاءه رسول لو كان هو لو كان يعني الإنسان مجبورا كما يقولون مسير ولا مخير، فيفهم من كلمة مسير أنه هو معذور مجبور مكره على أعماله. لو كان هذا عذر كان قال يوم القيامة قيل له ألم يأتكم رسل منكم يقص، يقول بلى جانا رسل، يقال فماذا عملت، يقول أنا كنت مجبور. فحيث أن هذا لا يكون لأن الله ما عذرهم، لما يقولوا بلى وجاءنا نذير فكذبنا وقلنا هذا إن إيش يلا على النار، ما قال إيه يكون لهم عذر. والله رحيم، لو كان هو أجبر الخلق لا ذكر لهم حجة في ذلك ونجاهم. طيب يقول الشيخ لولا الرسل، هذا كلامه في فوائد من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ لولا الرسل لكان للناس على الله حجة لأنهم كانوا جاهلين. فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل فيما يفعله، ثم إن كان ينتسب إلى الإسلام فهو مسلم، وإن فعل ما يكفر إذا لم تقم على الحجة، وإن كان لا ينتسب إلى الإسلام فهو كافر، لأنه إذا كانت الحجة لم تبلغه فإن القول الراجح أنه امتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل، ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. دلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال، وأنهم قد يكون لهم حجة قبل الرسل. فالأول يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة، هذا يفهم أنه يقصد الشيخ الرافضة الإمامية. والثاني يبطل قول من أقام الحج عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة. ها؟ في ناس قالوا إن الحجة قامت على البشر بغير أنبياء، فيقال لا ما قامت على البشر بدون أنبياء لقول رسل المبشرين ومنذرين لألا يكون لله على الله حجة بعد الرسل. ورد على من أحوج البشرية إلى الأئمة حاجة عامة، قال كل البشر محتاجين لأئمة الاثني عشر، كل البشر محتاجين لأئمة الاثني عشر. يعني لو نبغى نلخص الفائدة نقول وفي الآية رد على الذين يقولون إن البشر رد على الإمامية الذين يقولون إن البشر يحتاجون محتاجون حاجة عامة إلى الأئمة الاثني عشر، وفيها رد على الفلاسفة وأهل الكلام الذين يقولون إن الحجة تقوم على البشر قامت على البشر قبل الأنبياء. ده خلاص يقول لك كل شيء يستنبط من بالعقل. فلاسفة ما نحتاج أنبياء، هو البشرية يعني مقامت وقيمت عليه الحجة بدون. طيب فيقال للطائفتين إن البشر إن حاجة البشر العامة هي للرسل والأنبياء، وأن العقل وحده لا يقيم الحجة على البشر، وإنما يقيمها الأنبياء. طيب نعيد. وفي الآية رد على الإمامية الذين يقولون إن البشر حاجتهم عامة إلى الأئمة الاثني عشر، فيقال لهم طيب أولا إلى الأئمة الاثني عشر، ورد على الفلاسفة والمتكلمين الذين يقولون إن العقل يكفي في إقامة الحجة، فيقال للطائفة الأولى إن الحاجة العام إن حاجة البشر العامة هي للأنبياء والمرسلين فقط. إن حاجة البشر العامة في معرفة الحق هي للأنبياء والمرسلين. وإن الرسل هم الذين يقيمون الحجة على البشر، لا يقيمها العقل ولا يقيمها العقل فقط. طيب، هذا كان قلنا من تفسير الشيخ ابن عثيمين، أخذنا بعض الفوائد، وأيضا من إعراب القرآن مر معنا التبيان في إعراب القرآن. قضية رسلا إنها منصوبة على البدلية ولا على المفعولية ولا على المدح، نعم، وقوله لئلا يكون الناس على الله حجة ولا حجة، ها ها حجة، ليش مرفوعة؟ أحسنت، اسم يكون، كان يكون، ترفع الاسم وتنصب الخبر، فهذا اسم يكون. لئلا يكون حجة، لئلا يكون لله على الناس حجة، تصير حجة اسم يكون. طيب، وين خبر يكون؟ لله الجار والمجرور في محل نصب، خبر يكون مقدم. طيب، عفوا، للناس ها، للناس، انا اخطات، ايوه، خبر يكون للناس، نعم، ما هي لله، هي للناس على الله. انا قلت لله على الناس، وهي الآية لأن يكون للناس على الله، وأنا قلت لله على الناس. طيب، هي تجي في آية، ولله على الناس حج البيت، ها، يعني التعبير صحيح لكن ما هو هذا نص الآية، وبالتالي خبر يكون هو للناس مش لله، للناس. إما أحطها كلها يعني، لكن ما يكون على الله فقط. أول ما جاء لئلا يكون حجة للناس على الله، طيب، من تفسير البغوي يعني هو أورد حديث تعجبون من غيرة سعد، لأن فيه قول يعني تعجب، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إلي العذر من الله، من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحب إليه المدحة، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. طيب، رسلا مبشرين، مبشرين وش اعرابها؟ اخر كلام، ما ادري شو يقولون بدل، يعني رسلا مبشرين يعني بدل من رسلا، ممكن، او منصوب بفعل مقدر، ارسلنا رسلا، هذه على رسلا، يعني ان رسلا بدل، رسلا بدل، عفوا، رسلا بدل، ومبشرين ايش؟ صفة تتبع الموصوف، ف فصارت منصوبة مثله. طيب قال الشيخ الشنقيطي: لم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه لو عذبهم دون إنذارهم على ألسنة الرسل، ولكنه بينها في سورة طه وقال ذكر آية: ولو أهلكناهم بعذاب لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فما هي الحجة لولا أرسلت إلينا رسولا؟ بس ما ذكرها في الآية هذه، ذكرها في الآية الأخرى. ابن تيمية أورد الآية هذه في وين؟ قال: وجعل حجته التي يستحق العذاب تاركها رسله المنذرين دون مجرد الفطرة والعقل، لأنه شوف في الغلاء الفلاسفة عندهم غلو في إيش؟ في العقل، فيقولون العقل وحده يكفي في إقامة الحجة، ونحن نقول العقل لا يستقل، لا يكفي وحده في إقامة الحجة، ما لابد من رسل، لابد من وحي. العقل وحده لا يكفي إقامة الحجة، لابد من وحي. هذه من مسائل التنازع بين أهل السنة والفلاسفة. فالآية دليل لأهل السنة إن العقل وحده لا يكفي، وما يقيم الحجة إلا الوحي. وفي الآية يعني معنى خاص، هي مر مثلها يشبه لها يعني. وفي الآية دليل لأهل السنة على أن العقل وحده لا يكفي في إقامة الحجة كما يقول الفلاسفة، بل لا بد من الوحي. هذه كان يعني من الفوائد التي أرسلها بعض المشاركين معنا في الشبكة، سواء من الإخوة أو من الأخوات. أحسن الله إليهم وجزاهم خيرا. طيب، كأنه صارت هذه كأنه شرح جديد، يعني آية أخذنا في الوقت كأنها آية إيه، ولذلك سنكتفي بها حتى لا نطيل اليوم، نكتفي بالإكمالات هذه، ونشوف حديث الترمذي ونشوف الأسئلة بعد ذلك. تفضل. تفضل. يقول: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فضحك، فقال: إن تميما الداري حدثني بحديث ففرحت به فأحببت أن أحدثكم. حدثني أن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة لباسة ناشرة شعرها، فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا فأخبرينا. قالت ألا أخبركم ولا أستخبركم ولكن ائتوا أقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة فقال أخبروني عن عين زغر. قلنا ملأ تدفق. قال أخبروني عن البحيرة. قلنا ملأ تدفق. قال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان الذي بين الأردن وفلسطين هل أطعم؟ قلنا نعم. قال أخبروني عن النبي هل بعث؟ قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا سراع. قال فنزى نزوة حتى كاد. قلنا فما أنت؟ قال إنه الدجال وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة وطيبة المدينة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. قوله في الحديث إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في رواية مسلم وأبي داود فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر. إذن كلاهما ما في تعارض يعني إنه هو رواية الترمذي إنه صعد المنبر ورواية مسلم إنه بعد الصلاة طيب بعد الصلاة وعظهم على المنبر جالسا. الجمع بسيط صعد فجلس صعد فجلس. وفي الآية دليل على أنه يجوز للإمام أن يعظ الناس جالسا على المنبر في غير خطبة الجمعة لأن خطبة الجمعة يكون فيها الإمام قائما كما ثبت ذلك في السنة. فدل قوله أنه هو صعد المنبر وجلس على المنبر على أنه ما كان في إيش؟ ما كان في الجمعة في الصلاة يعني خطبة الجمعة ما كان في خطبة الجمعة. إذن هل المنبر هذا اللي في المسجد سؤال يعني هل المنبر هذا المسجد ما يستعمل إلا في يوم الجمعة في الخطبة؟ الجواب لا يستعمل أيضا في غيرها. فلما أراد أن يعلمهم الصلاة صعد درج المنبر ولما صار يبغى يسجد نزل وسجد في أصل المنبر. فإذا ممكن صلاة الكسوف ممكن يستعمله في الخطبة غير الجمعة وممكن في غير الخطبة أصلا يطلع ويجلس عليه ويعظ يذكر. الآن هذه المنابر لأنه فيها هل إيش اسمه هذا الإطارات والحواجز من أول المنبر النبوي إيش أشبه ثلاث درجات تطلع عليها وبعدين خشبة عريضة تجلس عليها بس فيكون مكشوفا للناس. طيب قولها رضي الله عنها فضحك وفي رواية مسلم وهو يضحك يعني ابتسما ولا قطعا بدون قهقهة لأنه جمع بين الأحاديث كان ما ضحك ولا تبسم. فقال لأصحابه إن تيما الداري وذكر القصة تيم الداري من وين؟ من بني عبد الدار أو منسوبا إلى جد له يقال له الدار عفوا هذا لا تميم الداري منسوب إلى جد له يقال له الدار. حدثني بحديث ففرحت فأحببت أن أحدثكم. في رواية مسلم أنه قال يلزم كل إنسان مصلح ما تحرك. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. طيب، رواية الترمذي هذا يقول أن ناسا من أهل فلسطين، البلد الذي بين الأردن ومصر، معروفة فلسطين التي احتلها اليهود الآن ومن قديم معروفة، اسمها فلسطين من قديم وموقعها بين الأردن ومصر. طيب، وأهم ديار فلسطين ما هو؟ أهم شيء في فلسطين بيت المقدس. طيب، تميم الداري وأصحابه يقول إن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر. طبعا فلسطين كان فيها نصارى، كانت تبع هرقل تبع الروم. طيب، ركبوا سفينة في البحر، وجاء في رواية حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبائل لخم وجذام، فجالت بهم، وفي رواية مسلم فلعب بهم الموج شهرا. إذا طلعوا من تميم الداري ومعه 30 واحد، ركبوا سفينة بحرية وطلعوا وخرجوا بها في معنى ذلك البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط. هذه قصة يعني، لأن فلسطين على وين؟ على البحر الأبيض. طيب، خرجوا 30 في سفينة بحرية في البحر الأبيض المتوسط، فلعب بهم والموج شهرا. إذن ضاعوا ضاعوا ضاعوا خلاص. تصور شهر يلعب بهم الموج، شهر يلعب بهم الموج، هنا لو لعب فيه ساعة أحيانا يضيع الواحد، كيف لو كان شهر؟ وبعدين هذا الشهر وين طلعهم؟ ما ندري بعد وين طلعهم. الحين البحر الأبيض المتوسط متصل بوين؟ بالمحيط الأطلسي، صح؟ يعني إذا أنت مشيت البحر الأبيض المتوسط أقصاه في تركيا من هذه الجهة ومن هذيك الجهة في المغرب، صح؟ فإذا لعب الموج ممكن يوديهم على تركيا، وممكن يوديهم على إيطاليا، ممكن يوديهم على قبرص، ممكن يوديهم على المغرب، مضيق جبل طارق، مضيق، ممكن يوديهم على البحر، على المحيط الأطلسي. احنا ما ندري الحين، لعب بهم الموج شهرا، وين ممكن يوديهم الموج شهر كامل؟ طيب، حتى قذفتهم يعني سفينتهم في جزيرة من جزائر البحر، ألقتهم في جزيرة من جزائر البحر. ها؟ فإذا هم بدابة لباسة كثيرة اللباس، واللباس كن به عن كثرة الشعر، لأنه جاء في رواية الأخرى إيش؟ دابة أهلب أو لا يدرى قبله من دبره من كثرة شعره، كله شعر. فإذا نبغى نجمع بين رواية مسلم ورواية الترمذي، نقول اللباسة كثيرة اللباس كنا بالشعر عن كنا باللباس عن الشعر، كنا باللباس عن الشعر. طيب، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبلوا من دبر من كثرة الشعر. قالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال، فهي مندوبة الدجال في جمع الأخبار الجساسة. فهي تيجي تقول له صار كذا وصار كذا وصار كذا، هي تدور في هالجزيرة وتجيب له الأخبار، أو من الشواطئ من الشاطئ من البحر. عاد شف، جاء عن عبد الله بن عمرو العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن، فالله أعلم، لأن الدابة من أشراط الساعة. فهل هي هل الدابة اللي تخرج آخر الزمان هي هذه؟ ورد عن عبد الله بن عمرو العاص، فالله أعلم. فإذا رجل موثق بسلسلة، وفي رواية مسلم فإذا فيه أعظم إنسان ما رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب. طيب، في الحديث هذا قال أخبروني عن عيني زغر بضم الزاي وفتح الغين، بلدة معروفة من الشام، عين زغر. وين هذه؟ في لبنان ولا وين؟ المهم قال عين زغر، بلدة معروفة بالشام. من وين من الشام؟ قالوا في الجانب القبلي، الجانب القبلي من الشام، يعني اتجاه القبلة. طبعا الشام شمال القبلة وجنوبها المدينة، مكة الجنوب. يعني أهل الشام في الصلاة وين يتوجهوا؟ أين قبلتهم؟ منتشرة، ولكنهم في الغالب جنوب. طيب، عاد هو أين هذه؟ عين زغر. طيب، قلنا ملأ تدفق، تصب، يخرج من ماء دافق يصب. وفي رواية مسلم عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ قلنا نعم. هل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم. قال أخبروني عن البحيرة، تصغير بحر. في رواية مسلم عن بحيرة طبرية، وينسب لها فيقال طبراني، الطبراني نسبة لطبرية. ما أدري عاد، في طبرستان، في بلد طبرستان، فممكن يكون طبري غير طبراني، هذاك منسوب إلى طبرستان وهذا إلى طبرية، بحيرة طبرية. طيب، قال أخبروني عن نخل بيسان بفتح الباء وسكون الياء، وهي قرية بالشام قريبة من الأردن. إيش تبغى يعني تسأل عن نخل بيسان؟ إيش سؤالك؟ قال هل أطعم؟ يعني هل أثمر؟ قالوا نعم. قال أما إنها توشك أن لا تثمر، ينقطع ثمرها. قال أخبروني عن النبي، هل بعث؟ قلنا نعم. وفي رواية مسلم أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب، فنزل نزوة وثب وثبة حتى إيش، في رواية الترمذي هنا كاد، يعني كاد يكسر السلاسل، كاد. ومعروف أن، وجاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها، يعني هو موثق بالسلاسل في جزيرة من جزائر البحر. طبعا بعض العلماء تكلموا في صحة حديث مسلم، بعضهم يعني ما صحح حديث الجساسة، ما صحح، وبعضهم صحح. الحين هو له رواية في الترمذي هنا وفيها تفصيل في أشياء واختصار طبعا، لأن رواية مسلم أطول. لكن هذه رواية مسلم وأبي داود أطول. الترمذي لما ساق القصة هنا قال هذا حديث حسن صحيح غريب، معناها أنه هو عنده حسن صحيح، يعني أنه ثبت. قال من حديث قتادة عن الشعبي، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. فهو يقول أنه طبعا إذا كان رواية قتادة عن الشعبي صارت مرسلة، الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس صحابية. المهم في من لم يصحح الحديث وقال فيه غرائب ونكارات وأشياء يعني غريبة وعجيبة، لكن هو من جهة يعني ما في مانع، يعني في أشياء أغرب وأعجب، يعني إذا جيت على قضية مخلوقات الله ما هي مشكلة، يعني نصير في دابة كلها شعر. طبعا اختلفوا الدجال ولد ولا ما ولد ولا وجد ولا ما وجد ولا بس حديث مسلم يدل على أنه موجود. كان النبي عليه الصلاة والسلام يظن أنه ابن صياد، ثم اتضح أنه ليس هو، وأن الراجح أن ابن صياد دجال من الدجاجلة. وقيل هو اختفى هو وسيظهر بعدين، وقيل. وقال بعضهم أنه من أسباب ترجيح أنه ابن صياد ما هو الدجال هذا حديث تميم الداري، أنه كيف راح يكون هو مولود في المدينة لأبوين يهوديين وأنه عام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت هو مسلسل ومحبوس في جزيرة في البحر، فلذلك قالوا هذا ابن صياد اسمه صافي ما هو الدجال، دجال من الدجاجلة. والدجال الأكبر هو الذي رأاه تميم الداري محبوسا في جزيرة من جزائر البحر، وعنده المراسلة تبعه لتجيب له الأخبار، وأن الدجال يسأل، عنده أسئلة الدجال، أخبروني عن كذا وأخبروني عن كذا. فالدجال يعرف أماكن الأرض، يعرف عين زغر، ويعرف بيسان، ويعرف بحيرة طبرية. طبعا ملاحظ أنه هذه الأشياء في الشام، أنتم ملاحظين كيف أنه سألهم عن أسئلة، يعني أخبروني عن عين زغر، فعين زغر وبيسان وطبرية بالشام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، فقال أخبروني عن النبي هل بعث، وفي رواية أخبروني عن نبي الأميين ماذا فعل. فهو عارف أنه نبي العرب، أنه هذا النبي أنه هل ظهر. فالدجال عنده اهتمام، عنده معرفة بالمواقع، وعنده اهتمام بالأخبار، لأنه يبغى يطلع وعنده دور سيؤديه. فإذا الحديث جاء به الترمذي في كتاب الفتن، فهو مناسب لكتاب الفتن. طبعا فيه فوائد كثيرة، الاستشهاد على الحق بخبر آخر وإن كان أدنى منزلة. ليش النبي عليه الصلاة والسلام فرح؟ أنه وافق هذا، مع أنه كلام تميم الداري رحلة بحرية ما هو من الوحي، لكن عجبه النبي عليه الصلاة والسلام، أعجبه أنه يطلع كلام تميم الداري يوافق الذي كان يحدث به، لأنه يزيد المؤمنين إيمانا، واللي ما يؤمن إلا برأيته وسمعته ها صار عنده إقامة حجة عليه، هذا تميم راح شام. أنت اللي ما تصدق أنه في دجال ترى تميم رآه وموجود، ويوشك أن يغضب غضبة يكسر السلاسل ويطلع. بس لما قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غضب الدجال، وهذا شأن أهل الباطل، يثورون إذا خرج أهل الحق، ما يتحملوا. وفي الحديث فوائد أخرى على أي حال. الله يخلق ما يشاء، وينه هالدجال؟ مين كيف يأكل يشرب؟ إيش في الجزيرة هذا الآن؟ الدجال عمره كم؟ عمره طويل، يعني إذا بالتميم من 1400 سنة إلى الآن إلى قيام الساعة راح يطلع في آخر الزمان، كم عمر الدجال؟ طيب فما في مشكلة. يعني واحد قال يعني هذا بس 1400، يعني كم راح يكون عمر الدجال؟ 1500 و1600 كم؟ والله أعلم. أنت إيش ما نوح عاش 950 سنة، طيب وأطول البشرية فيما نعرف عمرا، ها لا لا لا، أطول البشرية فيما نعرف عمرا عيسى عليه السلام، لأنه ولد من 2000 سنة تقريبا ورفعه الله إليه حيا في السماء ولسه عايش ما مات، سيموت لما ينزل الأرض في عهد الدجال، في عهد عيسى سينزل الدجال. فالدجال عمره طويل وعيسى عليه السلام عمره طويل أيضا. أيوة حسب مقتضى الحديث. نعم أي هذا من الخاص ماشي، اللي ضعف حديث مسلم تبع تميم الداري ضعفوه بأنه لا شو اسمه هذا من نفس المنفوسة تبقى يأتي عليها 100 سنة، معناها أنه في عهده لما قال هالكلام أنه ما في واحد من البشر سيبقى على وجه الأرض أكثر من 100 سنة، ما في يعني راح يموت. هذا طبعا من فوائد خاصة، عرفنا أنه عصر انقراض الصحابة كم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر عمره يعني في العام العاشر من الهجرة قال الكلمة هذه، فآخر صحابي موتا 110 للهجرة تقريبا. الحديث له فوائد، لكن ما يمنع أن يكون من العام المخصوص، لا يمنع أن يكون من العام المخصوص، مثل يعني صاعقة من في السماء قالوا إيش الحور العين ما ما ما تموت لأنه في الجنة، ليه من العام المخصوص؟ ونعرف أن الجنة في السماوات، فقالوا الحور العين والولدان المخلدون من العام المخصوص. إيه وإنه هذا منها إنه الدجال يعني طيب. يقول السؤال هل يجوز الأرملة المعتدة أن تتحدث مع الرجال في الهاتف؟ الجواب نعم بالمعروف، لأن بعض الناس يشدد فيها يقول أنت ما تكلمي معها. طيب جاء ولد عم الميت يبغى يعزيها وهي من قواعد من النساء بالهاتف، ما المانع أن يقول كلاما يعزيها؟ ما المانع أن يتصل عليها وتعزى؟ إلا الخطر وين؟ المرأة الشابة اللي تخضع بالقول وكذا، طيب هذه وضعها لأجل مشكلة فيه، لكن عموما الأرملة تعزى نعم كلاما بالمعروف. هل يجوز القول أن الجمال نقمة؟ الجواب لا، ليس نقمة بإطلاق. يوسف عليه السلام كان جميلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان جميلا، دحية الكلبي كان جميلا، ها؟ إيش يعني يقول هذا نقمة؟ لا، لكن قد يكون نقمة على صاحبه إذا كان طريقا لمعصية الله. إذا صار جمال الواحد وسيلة للمعصية هذا صار نقمة، لكن هذا على الأنبياء وعلى الأولياء ما هو نقمة. أيوة النساء بعد النساء فيهن من الجمال ما شيء عظيم، وهي اللي يجذب الرجل إليها جمالها قوامها، لا شك في معالم الجمال المرأة، هالشعر الطويل وهالشكل وهالكذا وليش الفتنة بني إسرائيل، فتنة الأمة هذه النساء وبني إسرائيل إذا ما صار، لأن فيه جمال يجذب الرجال، لكن إذا صار هي لا ترد يد لامس هذه نقمة، صارت نقمة جمالها، نقمة عليها لأنه تسبب لها بالشر والمعصية، مفروض كانت تستر جمالها عن الأجانب، ما سترت الجمال عن الأجانب صار الجمال نقمة عليها. كل ملكات جمال هذول مسابقات ملكات الجمال جمالهن نقمة عليهن، لأنهم راح إيش يستعرضوا فيه بهالطريقة المهينة اللي تذل المرأة، تطلع كذا يصير يراها كل أحد على الشاشات ملايين، بعد مو واحد واثنين وعشرة ملايين، هذا نقمة. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الولد الكبير ينام، ما حكم أن ينام الولد الكبير؟ إيش يعني قضية فرقوا بينهم في المضاجع؟ هذا أمر، فرقوا بينهم في المضاجع يعني يكون لكل منهم فراش يخصه خاص، يكون لكل منهم فراش منفصل يخصه، ما يجمعهم مع بعض فراش واحد. يقول حكم رفع الأيدي أثناء الدعاء، من أداب الدعاء رفع الأيدي إلا ما ثبت في عدم الرفع، مثل خطبة الجمعة ما في رفع أثناء الخطبة مثلا يعني. ما حكم التبكير بالصلاة والاستماع للدرس؟ أليس الدرس بدعة؟ لا طبعا ما هو بدعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد الدروس لأصحابه والصحابة يعقدون للتابعين، كيف الدروس سنة. هل يجوز المسلم أن يتمنى الموت؟ لا، لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. خلي الشيخ يشرب زنجبيل تروح الكحة إن شاء الله، شيخ تسمع خلاص الحمد لله راحت هي، بس أزمة متعدي في أول درس. يقول ما واجبنا تجاه إخواننا في مصر؟ أولا المسلمون أمة واحدة، فما يصيب إخوانهم من لأواء وشدة في بلد فكأنه أصابهم في جميع البلدان، لأنه كذا الحديث أنه إذ المسلمون جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، إذا اشتكى عينه تداعى لها الجسد، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد. فإذا أصابهم مصيبة لا شك أن لو قام فيهم بلطجية وغوغاء وقتل وسفاكون ومن يقتحم عليهم بيوتهم ويسطو على أموالهم ولا يراعي حريمهم، إيش يعتبر بالنسبة لنا؟ مصيبة نزلت علينا، ما نقول ما لنا دخل وحنا في بكنا هم وهم نحن، لا كلنا واحد، كلنا واحد، إنما المؤمنون إخوة. فإذا نحزن لما أصابهم ونفرح لما أتاهم من فضل الله، طيب، وأيضا ندعو لهم، ندعو لهم بالأمن والإيمان والثبات والحق. كذلك لا شك أن كل مسلم يتمنى أن يتخلص المسلمون من الظلمة، ما في شك. هل التخلص من الظلمة أمنية؟ لا شك أن التخلص من الظلمة أمنية، ومن المنافقين أمنية، يعني بمعنى أنك تتمنى أن تحصل، لكن ينتبه أهل الإسلام لأمور. أولا أن المنكر لا يزال بمنكر أكبر منه، وأنه إذا كان سيعقب إنكار المنكر منكر أكبر لا يفعل الإنكار، هذا. ثم من الأشياء التي ينتبه إليها أيضا أنه لا يجوز إحداث ما يؤدي إلى الفوضى واختلال الأمن. ثالثا أن كل علماء بلد أدرى ببلدهم، يعني أنت الآن مثلا أنا الآن جالس هنا، أنا يمكن ما أعرف أوضاع مصر تفصيلا، يعني عارف الأخبار، لكن ما الذي يناسب أهل البلد الآن من ما يناسبهم يدركه علماء بلدهم أكثر من غيرهم. ولذلك تجد في بعض الفتاوى إحالة على علماء البلد، يقول له خلص ارجع إلى علماء بلدك، ارجع إلى علماء بلدك، ارجع إلى علماء بلدك. خامسا، لابد من الاستعاذة بالله من الفتن، لأنه قد يخلف الشيء ما هو أسوأ منه، وهذا الذي يجب أن يحذر منه. أنت الآن ودك أن يزول منكر وظالم وحرام، حرام يزول، منكر يزول، ظالم يزول، أنت تريد هذا، تتمنى، لكن بشرط أن لا يخلفه ظالم أظلم منه ومنكر أكبر منه. هذا هو، هذا من أهم الأشياء الآن، أن لا يخلف الظالم ظالم أظلم منه، أن لا يخلف الكافر كافر أكبر منه، أن لا يخلف المنكر منكر أكبر منه، أن لا يخلف الحرام حرام أكبر منه. هذا من أهم الأمور، لأن بعض الناس يقول خلاص أنا أبغى أزيل هالظلم بأي طريقة. لا، مش بأي طريقة، بطريقة لا تؤدي إلى ظلم أكبر. ولا إيش استفدنا؟ إيش استفدنا إذا راح ظالم وجاء ظالم أظلم، واحد أظلم، وإذا راح. ولذلك من اللي يقدر الأمور، هذا يصلح وهذا ما يصلح؟ وهذا علماء البلد أكثر من غيرهم. ثم لابد من دورنا، يعني سابعا، تثبيتهم بالآيات بالأحاديث بكلام أهل العلم، تصبيرهم، أجر الثواب، الصبر، الاحتساب إلى آخره، إعانتهم، والله احتاجوا خبز، احتاجوا دم، تبرع بالدم، احتاجوا مدري إيش، فتجب إعانتهم. كذلك مدحهم والثناء عليهم في مواطن التي فيها لهم ثبات وقوة في الدين. نعم، ومن أهم الأمور البحث الشرعي ومشاورة أهل العلم بعضهم لبعض، وتواصل أهل العلم بعضهم مع بعض، والتلاقح في الأفكار، والنظر في مآلات الأمور وعواقبها. وأنا عندي هذا أهم من أهم ما يشغلني، التأمل في مآلات الأمور وعواقبها. لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن في مقدمات تأتي بنتائج. طيب، فلا بد من التبصر بعواقب الأمور، مآلات الأمور، وهذه يعني يدركها من يفتح الله عليه. الحين أنت الآن أقول لك إيش ترى، تقول لي أنا أرى إلى الباب، واحد ثاني يقول أنا أرى إلى الشارع، واحد يقول أنا أرى إلى البيوت اللي في الرصيف الذي بعده، واحد يقول أنا أرى إلى سابع شارع. كل واحد يرى بحسب ما أعطاه الله من قوة النظر. وكذلك في بعض الناس في البصيرة، ما هو في البصر، في البصيرة عندهم قدرة على رؤية أشياء، ما هو علم غيب، لكن قوة يبصرون بها توقعات فيها فراسة الإيمان، لأن المؤمن ينظر بنور الله. فإذا كان صاحب فقه، صاحب علم، صاحب عقل، إذا كان عقله قوي وعلمه قوي وإيمانه قوي، هذا نظره قوي، نظر البصيرة، هذا نور بصيرته قوي. إذا علمه الشرعي قوي وعقله، لأنه في ناس عندهم معلومات بس ما عندهم عقل. الحين في ناس حفاظ تقول له اسرد علي كتاب المغني يمكن يسرد عليك، لكن ايش تفهم هنا وايش تفهم هنا وكيف تعال وتوازن هذه وكيف تقيس هذه، ما يعرف يقيس، لا يعرف يقيس ولا يعرف يرجح ولا يعرف الموازنات، ما ما ما يعني العقل ضعيف. بس في محفوظات، خذ محفوظات، خذ يسرد عليك يهذ هذا. وفي ناس عندهم عقل قوي وعندهم فكر وعندهم روية وعندهم يعني، لكن ما في علم، أو عنده منهج منحرف لا يقيم وزنا للنصوص الشرعية. تجيب له الآية والحديث يقول لك ما في يعني، خلاص بلاش ما. فإذا في واحد عنده علم شرعي قوي وعقل قوي وإيمان قوي، حينظر بنور الله وراح يشوف، سيرزقه الله قوة إبصار أو قوة بصيرة يدرك بها كثيرا من مآلات الأمور. يجي واحد يقول شوف يا أخوان أنا ما أرى أنكم تسووا كذا، أنا والله أشوف لو سويته كذا والله أرى الخطر الداهم من هذه الجهة، أرى أنكم تسووا كذا والله لو سويته كذا أنا أرى أن الخير القادم من هذه الجهة. مش هذا من مش محلل صحفي ولا، هذا واحد عالم عنده علم وعنده عقل وعنده إيمان، هذه ثلاثة. خذ ابحث عن هؤلاء، ترى لما وقعت الفتن بين الصحابة مع فضلهم دخلوا بعضهم دخل فيها سالت دماء. فإحنا الضعفاء يعني ماذا نقول عن أنفسنا؟ فالمهم في أمور مهمة كما قلنا، أن لا تصير الأمور أسوأ، لابد من الحيلولة بين انزلاق يؤدي إلى وضع أسوأ أو شخص أظلم ونحو ذلك. هذه مهمة جدا جدا جدا. مو المهم أنه نسوي، المهم نشوف بعد إذا سوينا وش راح يصير. ثم لابد أنه نعمل، يعني هو لو يعني البقاء مكتوف اليدين، الواحد قال والله أنا ما أبغى أسوي شيء، يقول له أنت يعني كسلان، أنت شخص يعني مثبط، أنت إنسان من القاعدين، يعني اللي ما يسوي شيء هذا من القاعدين. لكن ماذا يفعل؟ لازم يكون في علم حتى يعرف ماذا يفعل، ولابد يفعل، بس لابد يعلم قبل أن يفعل. وفي أشياء أحيانا تصير شوف مفاجأة ولا صارت عن علم ولا عن بحث ولا عن شيء، فجأة صارت كذا الأمور وراء بعض وراء وراء بعض وراء بعض، خلاص مشت بالكذا باتجاه هذا. وبعدين يعني هل انت في فرق انك تدرس الموضوع وتتوصل الى نتيجة وتعمل، وفي فرق بين هذا وبين عمل صار من غير بحث ولا دراسة كذا فجأة تداعت الأمور، تقول اللهم سلم سلم، بس تقول اللهم سلم سلم، ما تدري وين تروح، وين الاتجاه ما تدري، تنتهي على ايش ما تدري، ترسو على ايش ما تدري، خلاص تقول اللهم سلم سلم. هي راح تصير أسوأ، هي راح تصير احسن، هي تنفلت الامور تصير فوضى عارمة، ولا تهدى وتصير ممتازة. ها يلا، هل في احد الان يعني لو قلنا الان يلا هذه عاقبتها ايش؟ وش عاقبتها هذه؟ إن إلى وضع أحسن وأفضل وأأمن وأسلم وأعدل ورخاء، ولا إلى فوضى وظلم عظيم واضطرابات هائلة وفتن تموج؟ ما ندري، أنا والله ما أدري. يجيب واحد يقول اسألني، أنا ما أدري، لا أعلم، لكن أقول اللهم سلم سلم، خلاص في شيء صار، في شيء صار. ما أظن استشير في أهل العلم ولا حكموا به ولا اجتمعوا لخروج فتوى فيه، ما اجتمعوا أصلا، حذر خلاص. ثم ما تحاكم علماء الإسلام، تجي تقول لهم ليش صار، ما هو إذا كان ليس هم المسؤولين عنه شلون ليش صار، إيش يعني؟ وبعدين في شيء مهم، لما قال الحسن وغيره يعني إن الفتنة إذا أقبلت ها لا يعرفه إلا العالم، الجهال لا يعرفونها، وإذا أدبرت عرفها كل أحد، خلاص. بس بعد إيش؟ خلاص صار اللي صار، بعد ما تتضح الأمور كل يعرفها كل أحد، بس خلاص اتضحت الأمور. لكن الآن ما يعرفها إلا صاحب العقل والعلم والإيمان، وأيضا ممكن ما هو كلهم، وهم على مراتب. فأنت الآن تتمنى أن يزول الظلم، تتمنى وضعا للمسلمين في مصر وغير مصر أحسن مما كان، ترجو لهم هذا، تتمنى لهم هذا، تدعو لهم بهذا، أن الله يبدلهم أحسن مما هم عليه، هذا ما في شك، هذه الأمنية وهذا الرجاء وهذا الدعاء، هذا الدعاء أن الله يعطيهم ويفتح عليهم وينعم عليهم ويوفقهم. إيه طبعا. ثم قد يريد الأعداء شيئا ويفعل الله شيئا آخر، وقد يريد المسلمون شيئا ولا يتحقق لهم. ما هو يعني هي المسألة الآن، مشيئة الله النافذة فوق كل مشيئة، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا وهذا يخطط كذا وهذا يخطط كذا وهذا يخطط كذا وهذا كل بالأخير ما راح يصير إلا ما يريده الله، خلاص. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا اللي يخلي الواحد يعني ما أحد، لا اليهود يعرفون ماذا سيحدث في المستقبل الغيب، ولا النصارى يعرفون، ولا أوروبا ولا أمريكا ولا أستراليا ولا روسيا ولا ما يعلم الغيب إلا الله، إيش راح يصير الله أعلم. لكن يقول اللهم سلم سلم. طيب يقول أيوة، بالمناسبة ممكن يجي واحد يقول إيش حكم القيام بكذا وكذا، يقول أنت ما أدري، لم يتبين لي أنه أن مثلا نفعه أعظم فأقول لكم افعلوه، ولم يتبين لي أن شره أعظم فأقول لكم لا تفعلوه، ما أدري. ولم يوجب الله على الدعاة أو أهل العلم على كل واحد منهم أن يصدر تصريحا يبين فيه كل شيء، لأنه لا يملك ذلك، ما يستطيع. في ناس يقول أنا ما أدري، والله ما أدري، أطلع تصريح إيش أقول، إيش أقول، أمدح أقر أذم أحرم أحل أبيح، ما أدري خلاص. فلذلك قضية التوقف يعني هذا شأن الذي لا يعلم ولا يلام عليه، يقال ليش توقفت في الحكم على الأشياء، لأنه يا أخي ما عندي قدرة أحكم عليها، ما أدري. ماذا تتمنى؟ والله أتمنى أن يكون الخير ويحدث هذا، وأن يزول الظلم والبغي، وأن يحدث العدل، وأن يقوم العدل، وأن يقوم الحق، وأن يحكم الشرع، وأن يحكم الشرع، وأن يحكم الشرع، وأن يحكم الشرع. وش تتمنى؟ أتمنى هذا، أتمنى أن يحق الحق ويحكم الشرع ويقام العدل، وتصبح عيشة الناس في ظل الشريعة، وتمنى لهم الأمان والإيمان، أتمنى لهم التغيير نحو الأحسن والأفضل. هذه الأماني. أما ما يكون الله أعلم. لكن واحد يحسن الظن بالله ويقول نسأل الله أن يجعلها فرجا ومخرجا للمسلمين، نسأل الله أن يجعل للمسلمين عاقبة حسنة، نسأل الله أن يحسن عاقبة المسلمين، نسأل الله أن يحسن عاقبة المسلمين. يعني هذا هو، لو صار شيء أنت إيش تسوي؟ تتفائل ولا تتشائم؟ خلاص تقول، أنت تقول اللهم أجعلها خير للمسلمين، اللهم أجعل، لأنه خلاص وقعت، اللهم أجعلها خير للمسلمين، اللهم أحسن عاقبة المسلمين في هذا، وهكذا. ما حكم الرجل الذي يطلق زوجته أكثر من 3 مرات؟ هذا خلاص لابد أن يرفع به إلى مفتي، قاضي، مدير مركز إسلامي يكتبها ويرسلها إلى المفتي أو القاضي ليأتيه الجواب. وإذا قال أنا غضبان، غضب فيه تفصيل، الغضب فيه تفصيل، فما يقبل بس غضب يقول لا خلاص ما وقع، فيه تفصيل الغضب. ولذلك قلت الحالة تكتب وترسل لواحد من أهل العلم أو قاضي أو مفتي يفصل فيها. يعني أيام الشيخ عبد العزيز زاد رحمه الله كانت أسئلة الطلاق تأتي إليه من أمريكا وأستراليا وأوروبا، تأتي مراكز إسلامية يكتبون للشيخ، والآن كذلك ممكن يكتب للمفتي، يكتب يعني يكتب لأهل العلم سواء في جزيرة العرب أو في غيرها، ما هو لازم يعني إلا لا لا إذا كان من أهل العلم موجود في مكان آخر يستفتى فيها. بس هذه قضايا الطلاق لابد فيها من توثيق ماذا قال ونص كلامه وحالته عندما قال، هل كان غضبان ولا سكران ولا شعوره كامل في عقله الكامل وفي وعيه ولا ما هو في وعيه، ماذا قالت المرأة، ماذا سمعت المرأة، المرأة إيش كان حالها في الحيض والطهر والحمل وكذا، وأتاها وما أتاها. وإذاك الطلاق ما يجي كذا بالهاتف، أنا إذا سويت مع السلامة، لا، يقال ها إيش صار، اكتب كامل ويرسل للمفتي والنية. نعم. لي طلب آخر، يقول أو يعني لي مدونة أنقل فيها ما قرأته من علمائنا، وما أنقله من موقع الإسلام سؤال وجواب، وأحيانا أختصر الموضوع بشرط أن لا يضيع المضمون، هل أكتب مختصر منه أو بتصرف؟ الجواب نعم. الأمانة العلمية تقتضي أن الواحد إذا اختصر أو تصرف يكتب، لأنه قد يكون قد يختصر شيئا مهما لا يمكن، يعني ما يصح اختصاره، قد يتغير المعنى بالاختصار، قد يتغير المعنى وقد لا يتغير، قد يكون عقله سليم وفهمه سليم واختصاره سليم، لكن من باب الأمانة يكتب بتصرف أو باختصار من فتوى رقم كذا في موقع كذا أو مجلد صفحة العالم كذا يبين هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.